أم سليم ابن ملحان أم أنس بن مالك. من أفاضل النساء يعرفها الجميع بكنيتها، أما اسمها فقد اختلفوا فيه، فقيل سهلة وقيل رميثة وقيل مليكة وقيل الغميصاء أو الرميصاء. على كل فهي أم سليم، وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت قصتها مع مالك؟ لقد تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت أنسا قبل إسلامها، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب مالك وقال لها: أصبوت، أي تركت دينك ودين آبائك في الجاهلية؟ قالت: ما صبوت، ولكني آمنت بهذا الرجل. ثم جعلت تنقن أنسا وتشير إليه بقولها: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. فكان مالك يقول لها: لا تفسدي علي ابني، فتقول: لا أفسده. ثم خرج مالك يريد الشام، فلقيه عدو فقتله، فلما بلغها قتله قالت: لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي. وكانت أم سليم تقول: لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس، فيقول: جزى الله أمي عني خيرا، لقد أحسنت ولايتي. تجربة ثانية: خطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت، وقالت له: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده هو حجر لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة يأتي بها النجار فينجرها لك، هل يضرك هل ينفعك؟ أفلا تستحي من عبادتك هذا؟ فإن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غير إسلامك. فوقع الإسلام في قلب أبي طلحة ونطق بالشهادتين، فتزوجته، وكان الصداق بينهما الإسلام. هامش وعن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أخرجه النسائي. انتهى الهامش. ألا ليتنا نراعي هذا الجانب عند اختيار الزوج، فلا نشق على المسلم ولا نكلفه ما يرهقه. لقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا، وأخرج لها وأخرج لها منها في الصحيحين 4 أحاديث، أحدها متفق عليه، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث. وفي يوم أحد تقوم أم سليم بدورها فتسقي العطش وتداوي الجرحى. وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقالت: اتخذت، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، وأقتل هؤلاء الذين يفرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. ويروي ابن حجر بسنده فيقول: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا ربعي بن عبد الله ابن الجارود، حدثني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له. ولا عجب، فهي أنصارية خزرجية تنتمي إلى علي بن النجار. ويروى أيضا عن أنس أنه حدثهم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها وأبوها معي. وأخوها هو حرام ابن ملحان الشهيد الذي قال يوم بئر معونة: فزت ورب الكعبة لما طعن من ورائه فطلعت الحربة من صدره، رضي الله عنه. والجواب عن دخوله بيت أم حرام وأختها أنهما كانتا في دار واحدة. عنوان: أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن أنس أن أم سليم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، وكان حينئذ ابن 10 سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى مات، فاشتهر بخادم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام القرطبي: كانت أم سليم يوم حنين من بين الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ممسكة بعيرا لأبي طلحة، وفي يدها خنجر دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفرد الإمام مسلم في صحيحه بابا يتناول فيه فضائل أبي طلحة الأنصاري وزوجه أم سليم. ومن حق الزوجة المسلمة أن تطلع على شيء من فضائل أم سليم لتعرف كيف كانت تتصرف في الشدائد، وكيف كانت تصبر، وكيف واجهت الابتلاء بإيمان لا يتزعزع وثبات ويقين. عن أنس رضي الله عنه: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء قربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، فقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. الميسم هي الآلة التي يكوى بها الحيوان من الوسم وهو العلامة. لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. فوضع الميسم. قال: وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في فم الصبي فجعل الصبي يتلمضها أي يديرها بلسانه ويحركها ويتتبع أثر التمر. ويروي أبت الأنصار إلا حب التمر. الطبقات. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فأنجب ورزق أولادا، قرأ القرآن منهم عشرة.